قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله تجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده أتى عن فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موتي ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خيب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم أرضكم بسحرهما ويا أبا بطريقتكم المثلي فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أن فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجد في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وأنت ما في يمينك تلقى ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلي والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا تلقف ما صنعوا إنما كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أفي فألقي السحرة ترجبا قالوا آمنا برب هارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال أأمنتم له قبل أن آذن لكم

ما أنت قادر إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا عندك لهم الدرجات العلي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي أن أسر بعبادي اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف لا تخاف لا تخاف دركه ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنود ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى كما أتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركت ولا تبكي فأتبعهم فرعون بجنوده فبكيهم من اليم ما بكيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني ونزلت عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلت عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي وإني لغفار لمن تاب وما أعجلك عن قومك يا موسى وإني موازينه فأمه

أتاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والنصر للذان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة الفاتحة تساعد في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يشفع للمتوفاة ولنا وللحاضرين. يا راجل يعني السلعة فرع قدامك على السجادة على الأرض تقول إن حاجة إن للقرآن لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدر وإنه يعلو ولا يعلى عليه وإن له في قلوب المؤمنين لمكان كبير. كان تسجيل تلاوة القرآنية المباركة من قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة الغربية والإذاعة والتلفزيون القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم أطور تليفون 040-750-373 أطور هندسة مكبرة الصوت محمود علي حسن للزعفران تليفون 556 الزعفران هندسة الفراشة والإنارة بالحامول لصاحبة وإدارة المعلم عبودة السيد العراقي وأخوته الحامول تليفون 800-894 الحامول اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعله حجة لنا لا علينا واجعله في القبر أنيسة وإلى الجنة رفيقة ويوم القيامة شفيعة ونتمنى للفقيد الرحمة ولأهلها الصبر والسلوان وكان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أحد من الله أحد ربنا